بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: الأصل الثالث الإجماع. ما هو الأول ما هو الثاني؟ أول القرآن ثم السنة. كتاب السنة. بالنسبة للأصل الثاني فالكلام عليه ينحصر في ماذا؟ يعني ينحصر في مسائل لها تعلق بعلم الحديث، علم المصطلح. فمن درس علم المصطلح درس الأصل الثاني. والكلام على الأصل الأول في مباحث كثيرة تقدمت، لكن أهم ما تقدم فيما يتعلق بالأصل الثاني بعض المسائل مهمة لا بأس، لكن بعضها كما مباحث كلامية كالكلام على المجاز غير ذلك، إنما الناسخ والمنسوخ هذا من أهم ما أخذناه ويعتبر من الدروس المهمة التي ينبغي أن يركز عليها في المراجعة وفي المذاكرة. ومن عمم مراجعته للكتاب، نعم، لأنه درس كتابا يراجعه، يكون مستحضرا لمادة الكتاب محتوى الكتاب ويركز في المراجعة على بعض الأبواب المهمة. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث الإجماع. ومعنى الإجماع لغة الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، ويطلق على العزم المصمم. ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم. وفي الشرع عرفه المؤلف بأنه اتفاق علماء العصر، علماء العصر أي علماء أي عصر، اتفاق علماء العصر أي علماء أي عصر من الأعصار. فكل عصر له علماؤه وله مجتهدوه، واتفاق علماء كل عصر هو معتبر، وهذا الذي أرادوا اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. على أمر من أمور الدين. قال: وبقي عليه شرط، قال المؤلف شرط لا بد منه، وهو كون ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إذا يكون تعريف الإجماع التعريف المنضبط واتفاق مجتهدي هذه الأمة على أمر شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أو اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور، حتى يكون جامعا مانعا، اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور على أمر شرعي أمر ديني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أخذنا فقرات هذا التعريف فقرة فقرة سريعا، اتفاق علماء أخرج به اتفاق غير العلماء، اتفاق المقلدين، والمقصود العلماء هنا العلماء بالشرع، فخرج عن ذلك العلماء الذين لا يكون إجماعهم بالشرع. هكذا إذا اتفق الأطباء أجمع الأطباء على أمر من الأمور، هل البحث في هذا الإجماع أو أجمع علماء اللغة ولذلك من العلوم؟ قالوا علماء العصر وأيهما أوضح، اتفاق مجتهدي هذه الأمة أو علماء؟ هو يحمل على المجتهدين فيخرج من ليس بمجتهد. والعصر ماذا خرج؟ اتفاق علماء العصر، ها؟ هذا سيأتي القيد الآخر، ها؟ أخرج ما إذا أن يقولون إجماع إلا انقراض العصر، انقراض العصر يعني خرج ما اشترطه بعض من انقراض العصر، لأن انقراض العصر لا نهاية له، لأنه إذا جاء العصر الآخر فسيبقى من علماء العصر الأول وهكذا إلى ما لا نهاية، وإنما يعتبر الإجماع يعني حال اتفاق هؤلاء المجتهدين يعتبر ذلك عصرهم. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يخرج؟ ها؟ من كان من غير هذه الأمة من اليهود والنصارى وغيرها على أمر من أمور الدين تقدمها. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو نعم سيبينه. قال لأنه في حياته لا عبرة بقول غيره، ولو حصل اتفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا في هذا القيد. لو حصل اتفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر إجماعا. كيف لا يعتبر إجماعا؟ لا، حتى نعتبر ذلك دليل مستقل، دليل مستقل، لأن ذلك الإجماع وذلك الاتفاق لم يحصل بالإجماع، حصل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالاتفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصل بسنته ولم يحصل بالإجماع الذي يعتبر دليلا مستقلا. قال واختار المؤلف أن وجود الإجماع ممكن متصور خلافا لمن قال لا يمكن بعد الصحابة لكثرة العلماء وانتشارهم في أقطار الدنيا وعدم القدرة على معرفة أقوال الكل، وهي حجة قوية نسيت ذكرها. واحتج المؤلف لإمكانه وتصوره بأننا نعلم إجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاة مثلا، وبأن العلماء مشهورون في نواحي الدنيا فلا يمتنع معرفتهم ومعرفة أقوالهم في المسألة بأخبار أو بإخبار أو مشافهة. وذكر أن الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور خلافا للنظام والإمامية وبعض الخوارج، قال بعضهم خلافا للنظام في قوله ليس بحجة. قال وأعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي لا الظني، والقطعي هو القولي المشاهد، والقولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر، والظني كالسكوت والمنقول بالآحاد. ابن حزم رحمه الله معروف مذهبه تجاه هذا الأصل ولا ينازع في مصطلح إجماع، مسألة إجماع وأنه قد حصل إجماع أو وقع إجماع أو يعتبر الإجماع، لا هو ما ينازع في هذا اللفظ، إنما ينازع في اعتبار الإجماع دليلا مستقلا، يعني دليل مستقل عن الكتاب والسنة، بحيث كتاب سنة إجماع فلا يعتبر الإجماع بمفرده وفي حد ذاته دليل. أما اعتبار لفظ إجماع، انظر ماذا يقول الباب 22 من كتاب الأحكام في أصول الأحكام، قال في الإجماع: وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع؟ قال أبو محمد رحمه الله: اتفقنا نحن وجميع أهل الإسلام جنهم وإنسهم. وما أسمعنا بالجن، أما الإنس لا، الجن لا ندري الله أعلم، لكن في كل زمان إجماعا صحيحا متيقنا على أن القرآن الذي أنزله الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما قاله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه حق لازم لكل أحد، وأنه دين الإسلام. وكذلك إجماع أهل الإسلام كلهم جنهم وإنسهم في كل زمان وكل مكان على أن السنة واجب اتباعها، وأن ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اتفقوا على وجوب لزوم الجماعة. قال: ثم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع به في دين الله عز وجل. إلى هنا قال: ثم اختلفنا. فقال الطائفة: هو شيء غير القرآن وغير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه، لكن برأي منهم أو بقياس منهم عن منصوص. وقلنا نحن هذا باطل. إذن هذه هي مسألة المسألة الخلافية. فقول من يطلق يقول ابن حزم ينكر الإجماع، لا، هكذا بيطلق، إنما ينكر الإجماع كونه دليلا مستقلا. أما اعتبار الإجماع نعم، كيف هذا؟ هو يقول في أكثر من موطن وقد دل على هذا يعني الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، حتى قال بعضهم ابن حزم ينقض أصله، ربما لا ما ينقض أصله، ربما يحاجج. قال: وقلنا نحن هذا باطل، ولا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين في أي قول المختلف أو قول المختلفين هو الحق، لا بد من هذا، فيكون من وافق ذلك النص وصاحب الحق المأجور إلى آخره. ثم شرع رحمه الله يذكر أدلة جمهور أهل العلم التي استدلوا بها على حجية الإجماع من القرآن ومن السنة، وبدأ يرد عليها. ثم يذكر بعد أن ذكرها ذكر الأدلة التي هو يراها أنها لا يستدل بها أو أنها ترد هذا القول، مع شيء من النقاش والاحتجاج. من تلك الأدلة التي استدل بها قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أيش ما أنزل إليكم من ربكم؟ والذي أنزل إلينا ما سنة، إذن لا نتبع غير القرآن والسنة. اليوم أكملت لكم دينكم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه بعض أدلة. ثم يبين أن الصحابة رضي الله عنهم فضلا عن غيرهم تفرقوا في البلدان، ونأت بهم الديار والأماكن التي كانوا فيها، وأن بعضهم سار في السند وبعضهم في المغرب وبعضهم في سواحل بلاد البربر وفي بعضهم في بلاد اليمن. يعني يقول مثلا: من أين المدة الإجماع؟ أنه جمعهم في مكان واحد ثم صندقهم وقال: هذا قولكم يا علماء المسلمين، ما في بينكم خلاف. قال: هذا محال. متى جمعهم؟ متى صندقهم؟ متى قالوا نعم قولنا لا خلاف فيه؟ متى؟ ويقول هذا، يقول هذا. ثم يقول أيضا: هؤلاء العلماء الذين يدعي إجماعهم طبائعهم مختلفة وآراؤهم، هذا لمجرد أن إجماعهم الذي لا يستند على دليل حجة. يقول: بعضهم رقيق القلب، بعضهم قاس القلب، بعضهم يميل إلى اللين، بعضهم يميل إلى الشدة، بعضهم عنده قوة، بعضهم عنده ضعف، بعضهم عنده اعتدال. قال ومن المحال اتفاق هؤلاء كلهم على إيجاب حكم برأيهم أصلا، لأنهم مختلفون في الآراء. طيب هذا موقف ابن حزم، وبقي كلام في هذا المصدر في الأحكام في أصول الأحكام. على هذا أو في على هذا الطبعة في مجلد واحد صفحة 538 الكلام على الإجماع بشكل عام جميع مسائله إلى 608 538 إلى 608 هذا كلام على الإجماع. شيخ الإسلام رحمه الله يقول، طيب هنا قبل أن نذكر بعض العبارات من كلامه شيخ الإسلام رحمه الله، هنا تعرض لماذا قال ماذا الإجماع قطعي أو ها؟ لا قطعي أو ظني. طيب أيضا قبل أن ننسى ينظر مجموع الفتاوى السابع، وله كلام متفرق هنا وهناك لكن هذا أكثر ما جاء. السابع صفحة 38 إلى 40 والتاسع عشر صفحة 267 فما بعدها. قال رحمه الله تعالى والإجماع نوعان، قطعي فهذا لا سبيل إلى أن يعلم، لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص. وأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا، يعني هذا الظني على غالب الظن، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره، فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به، لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحته، فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي. يعني إذن الإجماع القطعي هو ما قطع به أو فيه بانتفاء المخالف، وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية، والظني لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن. إذن الإجماع غير القطعي لا يرد به النصوص إلى قوله. والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه، الإجماع المعلوم يعني غير، يعني الإجماع القطعي من خالفه كان كافرا. قال يكفر كما يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به، وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكثيره. يعني من خالف الإجماع غير المعلوم الإجماع الظني لا يكفر، وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة، الإجماع مع النص. وتنازعوا في الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية، والتحقيق أن قطعيه قطعي وظنيه ظني، والله أعلم. هذه عبارة مختصرة، قطعيه قطعي وظنيه ظني، نحتاج إلى بعض العبارات. وهنا يقول رحمه الله بعدما ذكر الآية التي سيأتي ذكرها ومن يشاقق الرسول، قال وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، هذا هو كما يقول مربط الفرس في الاحتجاج بهذه الآية. أما ابن حزم ماذا يقول؟ يقول هنا التوعد بالعذاب الأليم على مخالفة الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول هنا التوعد بجهنم وبالعذاب إنما هو على مشاققة الرسول، يقول هكذا لأنه هو الذي ذكر، وأن من شاق الرسول فقد خالف سبيل المؤمنين، ولم يكن هنا العذاب الأليم على اتباع غير سبيل المؤمنين فقط. قال لو كان العذاب الأليم نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا، هذا محصور في مخالفة الإجماع، لكان فقط على اتباعه. لو كانت الآية مثلا ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ما هو جزاؤه نولي ما تولى ونصلي جهنم، هل كانت الآية هذا؟ إذن ماذا في الآية؟ ومن يشاقق الرسول. إذن يقول العذاب الأليم على مخالفة الرسول لا على اتباع غير سبيل المؤمنين، وأن اتباع غير سبيل المؤمنين يقول هذا نعم ضلال، لكن أين الدليل على أنه أن هذا العذاب محصور في مخالفة الإجماع؟ ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول. إذا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع، إذن سبيل المؤمنين مع النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام حجة. قال وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به، ويظن يقول أجمع أهل العلم متيقن أنه قول جميعهم ما خالف في ذلك أحد، لا يقطع، يقول هذا والله الأئمة المجتهدون في زمننا أجمعوا على هذا. يقول هناك أئمة كثر غيرهم. قال فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر، مثل الأول. إذن هذه المسألة التي يذكرونها مخالفة الإجماع يكفر، أي إجماع؟ قطعي. نقدم بعض العبارات والجمل من كلام الأئمة المحررين المتجردين المحققين حتى نتصور المسألة التي سيوردها أنا معرفة ولو بشيء يسير، وما نقصد الاستقصاء شيء من التفصيل. قالوا أعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي لا الظني، والقطعي هو القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر، يعني يقولون لا بد أن يكون مستند الإجماع قولي، يعني أن يصرح العلماء بأن حكم كذا كذا واجمعوا عليه. قال والظني كالسكوتي، والمنقول بالآحاد، يعني الإجماع القطعي كالقول المشاهد أو المنقول بالتواتر، وأما الإجماع الظني فكالإجماع السكوتي، لما يقال ولم ينكر هذا أحد فهو حجة أو فهو إجماع، هو سكوت وليس لنا أن نقطع، والكلام على الإجماع السكوتي سيأتي. قال وسدل المؤلف رحمه الله لحجية الإجماع بدليلين نذكرها. قال الدليل الأول الكتاب، وهو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الآية، لأن فيها التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم هو ما أجمعوا عليه، انظرهم يذكرون هذا على اتباع غير سبيل المؤمنين وما يضمونه مشاققة الرسول. فشيخ الإسلام يقول نعم مخالفة النص مع مخالفة الإجماع سبب للعذاب، قال وسبيلهم هو ما أجمعوا عليه في الاستدلال عليه بهذه الآية بحوث ومناقشات ذكرها غير واحد منهم ابن حزم رحمه الله شيخ الإسلام. قال والثاني من السنة كقوله عليه الصلاة والسلام لا تشتم أمتي على ضلالة, هذا روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنه, جاء عن أبي هريرة وعن أبي ذر وابن عباس وأبي مالك الأشعري وغيرهم بألفاظ متقاربة, وصح الألباني في المشكاة وفي السنة لابن أبي عاصم, وصح في صحيح المسند عن ابن عباس وضمن حديث ما أوله حديث ابن عباس هو في هذه الجملة فقط, يعني أقصد فيه هذه الجملة وإلا هو حديث في طول شيء قليل هذا ها؟ نعم بس ما أوله لا ما في لا تجتمع أمتي على ضلال نعم قال هو الذي صح يعني بحيث جاء اسناد صحيح عن ابن عباس, وكقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق, وهذا أيضا جاء عن جماعة من الصحابة من حديث المغيرة ومن حديث معاوية ومن حديث ثوبان عند مسلم انفرد به, من حديث جابر من سمرة, حديث جابر من عبد الله, جاء عن جماعة الصحابة رضي الله عنه الفرد متقاربة. قال وحديث الحظ على الجماعة وعدم الشذوذ أنا ونحو ذلك, وذكر المؤلف أن الصحابة كانوا يستدلون بمثل تلك الأحاديث على حجية الإجماع من غير نكير إلى زمن النظام. ومن أي طائفة هو؟ المعتزلي. وجدته سند بن عباس عند الحاكم ذكره من طريقي لا يجمع الله أمتي أو قال هذه الأمة على الضلالة أبدا ويد الله على الجماعة, لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة, لأن ما أخرجه الشيخ إلا من طريق الحاكم. جعد الترمذي يد الله مع الجماعة لكن هذه زيادة هنا, لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا. لا لا.